جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. صباح الخير يا كامل بيه. صباح النور يا فايز. فين يا أستاذ ميزانية المشروع الأخير؟ الميزانية بصراحة لسه بخلصتهاش يا فن. إزاي يا فايز؟ أنت إيه اللي جرالك يا راجل؟ الحقيقة يا فندم أنا ترددت كتير أقولك على أمل تدارك الخطأ، لكن للأسف أنا مضطر أصرحك، الميزانية مستحيل أي حد عنده ضمير يعتمدها لأنها مليانة مخالفات مالية كفيلة تحول سيادتك للنيابة. يا ساتر يا رب، ومن إمتى فيه ميزانية في شركتي؟ شركة كامل نزيه فيها ولو كسر عشري مخالف يا فايز. من يوم ما حضرتك عينت المهندس تامر ابن مرات سيادتك في الشركة. قطع لسان اللي يقول على ابني تامر كده. وانت ازاي يا كامل ما حسبتش فايز رئيس الحسابات ده او حتى رفضته؟ ارفض راجل بيشتغل معايا بمنتهى الضمير والذمة من 15 سنة وكشف لي عن فساد كان حيوديني في داهية يا ابتسام؟ ولما ارفضه اكافئ مين؟ اكافئ ابنك اللي علمته من اموالي لحد ما بقى مهندس، ولما شغلته ورقيته سرقني؟ كامل دي الحقيقة يا ابتسام، دي الحقيقة. وياما قلتلك زمان ما ينفعش تلبي له كل رغباته، ما ينفعش يكون الرد الدائم على طلباته من عناية يا حبيبي، وكل اللي تطلبه يا ننوس عين أمك، وادي النتيجة. طب هي المخالفات دي يعني كتيرة؟ قصدي حوالي كام يعني؟ ابنك ما سابش بند ما خالفش فيه وربح منه. المخالفات بلغت 1,100,000 يا ابتسام. يا لهوي، وودى الفلوس دي كلها فين؟ كله راح في اللعب والقمار يا لبنى، كله راح. اهو ده اللي انا كنت خايفه منه، وياما قلت لك كفايه يا تامر ما سمعتش كلامي. لبنى الكلام في اللي فات ما يجيبش همه، انا حبيبك يا لبنى وخطيبك، قولي لي اعمل ايه دلوقتي؟ بابا كامل مصمم يسافر فرع الشركه الرئيسي في المغرب ويعرض عليهم الميزانيه، يعني بيدمرني يا لبنى. لا يا تامر، عمو كامل لو كان عايز يدمرك كان حول الموضوع كله للنيابه، لكن هو سافر بنفسه المغرب علشان دي أمانة، وعلشان لما يصارح شركائه في الشركة بالموضوع يترجهم يوافقوا إنهم يكتفوا برفدك، والمبلغ يعني يتحول دين عليه للشركة يسددوا حاجة في حاجة، يعني ده منتهى النبل من عمه كامل. وإيه النتيجة؟ ما أنا برضو ترفدت وضاع مستقبلي، تفتكري في شركة هتشغلني بعد كده؟ أنا أفهم إن النبل الحقيقي مدام حيسدد المبلغ يبقى كان إيه يا تامر؟ كان إيه؟ يسكت؟ يعمل نفسه مش واخد باله؟ يبقى انت رغم انه هو اللي رباك وكبرت في بيته ما تعرفش الراجل ده كويس. لا عارفاك يا كامل وحافظة اخلاقك كويس، بس ده ابني يا كامل، ده تامر اللي ياما لعب في حجرك وبيناديك يا بابا، يهون عليك تضيع مستقبله. تامر هو اللي اصر على ضياع مستقبله يا ابتسام. غلطة، وده لسه شاب صغير ومحتاج النصيحة. أرجوك يا كامل عشان خاطري اعمل حساب للعشرة اللي بينا واديله فرصة تانية. بعد إيه يا ابتسام؟ أنت ناسي أن رئيس الحسابات هو اللي كشف مخالفاته؟ وبعدين إزاي أخالف ضميري؟ إزاي أخالف ضميري؟ وذنبهم إيه شركائي أحملهم أخطاء ابنك؟ دي مش فلوس الواحد يا ابتسام. يعني مصمم يا كامل؟ لو كنت طول عشرتنا عرفتيني كويس يا ابتسام ما كنتش سألت السؤال ده أبدا. حتى لو قلتلك أني بحط تصرفك اللي ناوي عليه ده في كفة واستمرار حياتنا في كفة يا كامل؟ هي كفة واحدة بس يا ابتسام، ما وزنتش طول حياتي غير بيها، كفة الحق. وانت عارفة كويس قوي إن اللي بعمله ده عين الحق. النهاردة هرجع من الشركة بملف الميزانية علشان أحطه في شنطة السفر، وبكرة الصبح هطير على المغرب. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ بقالي ساعة بترجاك وبوست ايدك ورجلك، ده ربنا بيرحم وانت ما بترحمش. انت مش ممكن تكون الراجل اللي رباني وكنت بقوله يا بابا، مش ممكن. وانت مش ممكن تكون الولد اللي ربيته على المبادئ والاخلاق، مش ممكن تكون الابن اللي عشت له عمري لحد ما بقى شيء محترم، وهو النهاردة بيفقدني انا وبعد العمر ده احترام الناس. قلت لك خلاص هتوب عن اللعب والقمار، والاخر مره بقول لك ما تسافرش تعرض الميزانيه في المغرب. انت مش عارف انا ممكن اعمل ايه. يعني ايه يا ولد؟ يعني انا مش ممكن اسيبك تسافر بالميزانيه دي المغرب ابدا. استغفر الله العظيم، انك لا تهدي من احببت، والله يهدي من يشاء. راجل مستحيل وقلبه حجر. اهدى بس كده يا تامر، اهدى كده، حرام عليك، ما تحرقش اعصابك اكتر من كده. ما انت اكيد سمعتي يا انجي كلامنا، وسمعتي قد ايه اتذللت له. ايوه سمعت، انا سكرتيرته وكل اللي بينا باب. تعال اقعد كده، ارجوك يا تامر بس اقعد وحدة. ايوه كده. معقول انت اللي بتمسحي عرقي بايدك يا انجي؟ ما انت لو تعرف انا بعزك قد ايه ما كنتش استغربت كده يا تامر. انت ازاي ناسي حب انجي ليك يا تامر؟ ودي سكرتير الخاصة وتقدر تساعدك ان الميزانية ما تسافرش. يلا خش عليها بناها وكل دماغها وهي تعمل لك كل اللي انت عاوزه. انا ما كنتش اعرف اني عزيز عليك قوي كده، زي ما انت غالية وعزيزة عليا يا انجي. يا خسارة، انت بقى اللي ضيعت على نفسك قلب مستعد يموت فيك وعشانك. أيوة ورحت غلطت واتغبيت وتسرعت ورحت خطبت لبنى. تصور يا انجي، على قد حنيتك دي هي جاية مع الراجل كامل ده ورفضة تساعدني. تصوري دي لو عارفة قيمتك وبتحبك ما كنتش هتهون عليها أبدا. يعني انت لو مكانها وعارفة اني بحبك هتساعديني يا انجي؟ ها؟ انت بتقول بتحبني انا يا تامر؟ فوق ما انت متخيلة. اللي حصل ده زاح الغشاوة من عيني وتشدت لك جدا، والظاهر ان في بينا حب السنين يا انجي. بس يا خسارة، بعد ايه بقى؟ ضاع مستقبلي الا لو حد يساعدني ويجيب لي الميزانية قبل ما يسافر بيها كامل. للأسف هو ده الحاجز الوحيد اللي بيننا دلوقتي يا إنجي. أنا هشيل الحاجز ده. بجد؟ إزاي يا حبيبتي؟ أنا هحاول أجيب لك الميزانية. بص، أنا بعد شوية هدخله بالبوستة وعينيا هتقلب الأوضة لحد ما لاقيها، هغفله واخدها. يا حبيبتي يا إنجي، أنت بتمسك القلم ليه يا حبيبي؟ إيه ده إيه اللي أنت بتكتبه ده؟ كتبت لي إيه؟ بحبك يا إنجي تامر. انت ما تصورش انت اسعدتني قد ايه يا تامر. خليها بقى قصاد عينيكي علشان تساعديني انت كمان وتجيبي لي الميزانيه. طب وافرض بقى يا ابني انجي دي ما عرفتش تجيب لك الميزانيه؟ احتمال وارد طبعا يا ماما، وعلشان كده بكلمك قبل ما يرجع. ماما، احنا كمان لازم وباي طريقه ناخد الميزانيه دي قبل ما الراجل الغبي ده يسافر بيها المغرب. هو مش قالك انه هيجيبها معاه النهارده من الشركه علشان يحطها في شنطه السفر؟ ايوه. طب هو في حد بيجهز له شنطه سفر وغيرك يا ماما؟ خلاص هحاول. لازم يا ماما، وانا كمان هحاول اسرقه او احرقه او اغير الورق اللي فيه. ان شاء الله حتى اخطف الشنطه كلها، ما هو مستحيل يضيع مستقبلي. ايه يا ماما، انا عمال اكلمك وانت بتعملي ايه في الدولاب؟ بس بدور على ورق ابيض. عندي رزمه في اوضتي، هديكي شويه منها. اسمح لي يا فندم أقدم لك نفسي، أنا كامل نزيه شربجي، رئيس مجلس إدارة شركة كامل نزيه وشركاء للمقاولات. أهلا وسهلا سيادة كامل. خير؟ الأمين قال إنك جاي تقدم بلاغ. لكن ما قالش لسيادتك إن جاي من المطار على هنا؟ المطار؟ حضرتك كنت مسافر؟ لا يا فندم، حضرتي راجع من السفر. أنا يا حضرت خلال 24 ساعة دول بين مصر والمغرب رايح جاي. غريبة، ليه؟ اضطريت اسافر للمغرب لعرض ملف مهم على شركائي في فرع الشركه هناك، وبمجرد ما وصلت ومن باب كسب الوقت اجتمعت بيهم فورا وفتحت شنطتي وخرجت الملف وفتحته، وكانت المفاجاه المخجله. ايه هي؟ اتفضل يا فندم، الملف اهو، افتحه سيادتك وشوف بنفسك. مش معقول، الملف مليان ورق ابيض. ايوه فندم، ورق ابيض. انا لما اكتشفت الجريمه دي اتصلت برئيس الحسابات من المغرب علشان يطبع نسخه تانيه من الميزانيه، لكن للاسف رئيس الحسابات اكتشف اختفاء اصول الميزانيه الاصليه. انا طبعا وكالعاده اللي جهزت له شنطه السفر. والملف حطاه بايدي فوق الهدوم. ما فتحتهوش؟ اكيد لا. ليه؟ وافتحه ليه؟ يا ما حضرت الكامل الشنطه وفيها ملفات. اساله كده حضرتك ان كنت فتحت اي ملف قبل كده. بس الملف ده مختلف عن اللي قبله. ليه؟ لانه فيه ادانه لابنك. بالمناسبه انتوا قبضتوا عليه ليه الملف ولقيتوه مليان ورق ابيض؟ تقدر تقولي فين الدليل على ادانه ابني؟ ما هو صحيح يا باشا، مش معقول تقبضوا عليا لمجرد بلاغ من اي حد. ده مش اي حد، ده رئيس مجلس اداره الشركه وفي مقام والدك. التانية دي اركنها على جنب يا باشا. الاب ما يعملش اللي عمله ده. اما بقى كونه رئيس الشركه فكان لازم يتمكن من ادلته قبل ما يقدم في الناس بلاغات. ما هي ادلته في الملف يا تامر، الورق الابيض. ما انت اللي بدلته. ويا ترى التهمه دي كمان عند سيادتك دليل عليها؟ كامل بيقال انه سلمك الملف وامرك تنقلي اوراقه لاكلاسير جديد وتكتبي عليه هام جدا. حصل يا انجي؟ حصل يا فندم، وانا عملت اللي امرني بيه بالظبط. تفتكري كان فيه ايه الملف اللي يخلي كامل بيه يهتم بيه كده ويكتب عليه هام جدا؟ وانا ايه اللي يعرفني؟ انت سكرتيرته الخاصه. يعني مش شركته. وبعدين ما دام الريس كتب هام جدا على اي ورق يبقى ده امر، ولو غير مباشر بالسريه وعدم الاطلاع. سيد كامل، احنا اجرينا تحقيق مع رئيس الحسابات وتأكدنا ان اصول الحسابات اختفت بفعل فاعل. طب والعمل يا فندم؟ الحقيقة ربنا ستر، ده لانك انسان محترم وربنا مش رايد لك الا كل خير. يعني حضرتك عرفت الجاني؟ ومن اول مرة فحصت فيها الملف. بس الملف ورق ابيض. مش كله ورق ابيض، لكن فيها ورقة حددت مين الجاني. هو مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.